وهو لا لا, لا يستطيع. والله أنا أؤيد الدعوة لله، وأرى أن بذل المال الكثير لمجرد الدعوة قد يجيب المدعو وقد لا يجيب، ومالها كما قال الأخ السائل إلى ربيع من الأسواق. فأقول إن هذا من التبذير الواضح الذي نهى الله عنه، فقال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وأما اقتراحه بأن تكون الدعوة في بطاقة وفي ظهرها كلمات مأثورة موجهة نافعة، فهذا ضيق وليس هذا الوقت، لكن تكون الأوراق عادية. والاقتراح الثاني أيضا أن يكون بصحبة البطاقة أشرطة مفيدة، فهذا أيضا طيب. وقد وقع هذا في العام الماضي وما قبله، رأينا كثيرا من الدعوات التي تعطى الناس يكون فيها وهذا خير، ونعين عليه خيرا بقدر ما نستطيع. فلو أن الناس فعلوا ذلك لكانت هذه دعوة إلى الوليمة ودعوة إلى الشريعة، فتجمع بين القصرين. جرت العلاء من ذلك وهو أن تكون أوراق مصورة، كان أيضا طيب لا يكلف كثيرا ولا